قال الإمام البخاري رحمه الله في الأدب المفرد بتصحيح الألباني: باب العيادة جوف الليل. إيش عنوان الدرس؟ العيادة يعني عيادة المريض في جوف الليل. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: إذا اشتكى المؤمن أخلصه الله كما يخلص الكير خبث الحديد. قد تقدمت لكم في الأمس الأحاديث فيما يتعلق بإصابة المسلم بأشياء لتكفير سيئاته ورفع درجاته إلى آخره. وإما يضاف إلى حديث عائشة هذا أنه قد جاء من حديث أنس ومن حديث أبي أمامة ومن حديث عمرو بن الحمق ومن حديث أبي عنبة. وفي حديث من الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا أراد الله بعبده خيرا استعمله. وفي بعضها غسله وفي بعضها عسله. فقال: وما استعمله وما غسله وما عسله؟ قال: يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. فقول عائشة هنا: إذا اشتكى المؤمن أخلصه الله، فهذا الإخلاص كما سمعت هو من أجل تطهير المسلم من الذنوب والمعاصي والآثام. قال: وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من مسلم يصاب بمصيبة وجع أو مرض إلا كان كفارة ذنوب، حتى الشوك يشاكها أو النكبة تقدم لكم هذا الحديث في الأمس والكلام على تكفير السيئات بسبب المرض عند الاحتساء عند الصبر وعند الاحتساب، وذكرنا لكم المراتب التي ينبغي أن يترقى إليها المصاب، وهي أربع. من يذكرها لنا؟ قم. 1 الصبر، وهذا فرض واجب. 2 الاحتساب، وهذا واجب. 3 الرضا بقضاء الله وقدره، وهذا مستحب. 4 الشكر لله على ما أصاب به على ما أصيب به العبد. هذه 4 مراتب، من حققها حقق عبودية الله. وعن عائشة رضي الله عنها وعن عائشة بنت سعد أن أباها قال: اشتكيت بمكة شكوى شديدة، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام يعودني، فقلت: يا رسول الله، إني لأترك مالا، وإني لم أترك إلا ابنة واحدة، أفأوصي بثلثي مالي وأترك الثلث؟ قال: لا. قال: هل أوصي بالنصف وأترك لها النصف؟ قال: لا. قلت: أفأوصي بالثلث وأترك الثلثين؟ قال: الثلث، والثلث كثير. ثم وضع يده على جبهتي ثم مسح وجهي وبطني ثم قال: اللهم اشف سعدا وأتم له هجرته، فما زلت أجد برد يده على كبدي فيما يخال إلي حتى الساعة. هذا الحديث متفق عليه، وهو من جملة الشواهد لحديث الباب. البخاري قال: باب العيادة جوف الليل، وسيأتي الكلام على هذا. هنا قال: اشتكيت، أي أصيب بمرض، لأن المريض يشتكي من باب الإخبار عما فيه. أما إذا كانت الشكوى سخطا على الله فهذا مذموم وممنوع أن يحصل هذا من المسلم والمؤمن، ولكن إذا كانت الشكوى من باب الإخبار عما فيه من مرض لغرض المعرفة والبحث عن العلاج فذلك جائز. قال: اشتكيت بمكة شكوى شديدة، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام يعودني. استفاد من هذا عيادة المريض، وكذلك عيادة الفاضل للمفضول، عيادة الفاضل للمفضول، وكذلك أيضا أن العيادة تختلف، إن كان المرض خفيفا فقد لا يحتاج للعيادة، وإن كان المرض شديدا فهنا قد تكون العيادة أهم، زيارة المريض عند اشتداد المرض تكون أهم. فهنا لما اشتد مرض سعد يقول جاء النبي يعودني، قال فقلت يا رسول الله إني لأترك مالا، يعني عندي مال، قال وإني لم أترك إلا ابنة واحدة، هذا في هذا الوقت، وإلا فقد تزوج بعد ذلك سعد وصار معه أولاد ذكور وإناث مجموعة كبيرة. قال وإني لم أترك إلا بنتان واحدة، أفأوصي بثلثي مالي؟ بثلثين، أفأوصي بثلثي مالي؟ قال وأترك الثلث؟ قال لا، لا توصي بالثلثين، باعتبار أن الوصية بالثلثين كثيرة وأن هذا فيه إجحاف بحق الورثة. قال أفأوصي بالنصف وأترك لها النصف؟ قال لا، يعني وأيضا هذا الوصية بالنصف، نصف المال لا، بل يترك أكثر من هذا للورثة. قال قلت أفأوصي بالثلث وأترك الثلثين؟ قال الثلث والثلث كثير. وقد أجمع العلماء على أن الوصية بالثلث جائزة، وأجمعوا على أن الوصية بأكثر من الثلث مردودة، إلا أن يوافق الورثة، إذا وافق الورثة بالوصية بأكثر من الثلث نفذت الوصية التي هي زيادة على الثلث، وإلا فلا تنفذ. قال والثلث كثير، قول والثلث كثير صح عن عباس أنه قال لو أن الناس اقتصروا على الربع لكان أحسن، باعتبار أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في الثلث إنه كثير. وعلى كل شرع الإسلام أو شرع الله للمسلم أن يوصي عند موته بثلث ماله وما هو دون ذلك من أجل مصلحة الميت ومنفعته، فهذا من جملة رحمة الله عز وجل بالميت، ولم يترك الإسلام الأحياء ولم ينساهم، بل جعل لهم الحظ الأوفر. قال ثم وضع يده على جبهة، استفاد من هذا أن العائد للمريض والزائر للمريض على أنه يتفقد حال المزار، حال المريض، يعني إن احتاج إلى رقية دعاله ورقاله، احتاج إلى كذا فعل. قال وضع يده على جبهتي، إذا كان المرض الألم الوجع في الرأس الحرارة ما أشبه ذلك، فيضع يده من باب الدعاء له والرجاء في التخفيف إزالة الألم. قال وضع يده على جبهتي ثم مسح وجهي وبطني ثم قال، هذه رقية الآن، هذه رقية دعاء، ويعني جمع الرسول بين أمرين، أمر حسي وأمر معنوي، الأمر المعنوي الدعاء، الأمر الحسي المسح والمسك، المسح على الوجه والمسح على البطن والمسك على الرأس، هذه كلها كما سمعت من باب التعاون مع المريض. وعلى كل الزائر إذا زار المريض المطلوب أمور منه، واحد أن يدعو له كما قال رسولنا اللهم اشفي سعدا وأتم له هجرته، الدعاء له بما فيه العافية وبما فيه المغفرة والرحمة، كذلك أيضا التنفيس له، إن شاء الله أنت بخير، إن شاء الله تجد العافية، يصبر أيضا خصوصا إذا رأى عنده جزعا، إذا رأى عنده جزعا يصبره، يا فلان الصبر أنفع لك، يا الله يبتل العبد ليعلم صبره وليعلم رغبته فيما عنده، والله أرحم بالعبد، اشغل نفسك بالخير، يدعو إلى ذكر الله إلى طاعة الله، إن كان متلاعبا بالصلاة دعاه إلى المحافظة عليها والاهتمام بها على حسب ما يقدر. المطلوب من الزائر أن يعين المزور وأن يعين المريض في أمر دينه ودنياه. كذلك إذا احتاج إلى أن يذكره بالوصية، خصوصا إذا كان للناس عنده حقوق أنه يوصي برد الحقوق إلى أهلها. كذلك يحذر من الجور في الوصية، في الوصية يعني أقاربه، يحذره من هذا إن كان يخاف أن يقع في محذور شرعي. كذلك أيضا الزائر أيضا يحرص على أنه ما لا يطيل الزيارة، لا يطيل البقاء عند المريض. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: زر غبا تزداد حبا، زر غبا تزداد حبا. فمتى كانت الزيارة قصيرة كانت أنفع وأخف، وكان المزور يعني مشكورا على ذلك، إلا أن يطالب المريض الزائر بالبقاء عنده لأمر ولآخر، فهناك يبقى هو لحاجة تخص المريض، لحاجة تخص المريض. أما هو الزائر المطلوب أنه يخفف أمر الزيارة للمريض. قال: اللهم اشفي سعدا، استفد من هذا الدعاء للمريض بما هو أنفع له عاجلا وآجلا. العاجل اشفيه، فرج عنه، ادفع ضره، اكشف ضره إلى آخره، والآجل بالمغفرة والرحمة وصلاح الحال. والأحاديث كثيرة في الدعاء للمريض عندما يزار: اللهم اشفي سعدا ينكأ لك عدوا ويمشي لك إلى صلاة. وكذلك أيضا: اللهم اشفي فلانا يطيعك ويعبدك، إلى غير ذلك مما يدعى به للشخص. اللهم اشفي سعدا وأتم له هجرته. كذلك مما يقوم به العائد للمريض ذكر محاسن المريض، إن كان له محاسن طيبة من باب التنفيس عليه، من باب التخفيف عليه. فالحمد لله أنت على خير، لا تخوف كثيرا، لا يدخل فيك كذا، قد فعل نفع الله بك، قد فعلت كذا من الخير، ونرجو لك كذا إلى آخره. قال: وأتم له هجرته. الرسول عليه الصلاة والسلام دعا لسعد بأن يتم له هجرته، أي أنه لا يموت في مكة، هو كان مريض في مكة، لا يموت في مكة، وإنما يموت في مكان آخر من أماكن الهجرة. وعلى كل قد استجاب الله دعوة الرسول. وسعد هذا قال: يا رسول الله إني أخاف الموت. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: إنك ستعيش حتى ينتفع بك قوم ويضر بك آخرون. فعاش سعد حتى جاءت خلافة عمر، فأقاموا الجهاد في بلاد الكفار في الفرس وفي الروم، فكان سعد بن أبي وقاص أحد القادة، وكان القائد الأعلى أو الأكبر في معركة القادسية، إلى غير ذلك مما فتح الله به على هذا الصحابي الجليل. قال: فما زلت أجد برد يده على كبدي فيما يخال إلي، يعني فيما يخيل له أن أثر الانتفاع برقية النبي عليه الصلاة والسلام لا يزال يتصوره سعد رضي الله عنه. ولا شك أن البركة في الرسول عليه الصلاة والسلام من الله عظيم. قال: فما زلت أجد برد يده على كبد فيما يخال إلي حتى الساعة. قد يقول قائل: البخاري قال باب العيادة جوف الليل، يعني العيادة المريض في الليل، في جوفه، في نصف الليل، في آخر الليل، وما جاء البخاري بحديث، ما جاء البخاري بحديث ينص على هذا. والجواب أن البخاري جاء بحديث لكن ضعفه الألباني وجعله في قسم الضعيف، جعله في قسم الضعيف. وعلى كل الزيارة للمريض اختلف في أي وقت هي أفضل، الزيارة للمريض اختلف في أي وقت الزيارة تكون فيه أفضل. منهم من قال تكون في طرفي النهار، يعني بعد الفجر بعد طلوع الشمس، وهكذا قبل المغرب بعد العصر ما أشبه ذلك. وهنالك من قال الزيارة مشروعة في أي وقت ما لم يشق على المريض، الزيارة للمريض مشروعة في أي وقت ما لم يكن في ذلك مشقة على المريض. وعلى كل الزائر ينبغي أن يختار الوقت المناسب للمريض، الوقت المناسب للمريض. فإن كان الوقت المناسب في الليل زاره في الليل، مثلا يعلم أن المرض يشتد عليه في الليل هو بحاجة إلى زيارة إلى تصبير إلى توجيه، يزوره في الليل وينظر الوقت المناسب. كذلك أيضا اختلف في حكم الزيارة، فمن قال زيارة المريض وعيادة المريض فرض كفاية، من من قال فرض عين، من من قال مستحبة وليست لا واجب وجوبا عينيا ولا واجب وفرضا فرضا كفائيا. والذي يظهر أن بالنسبة للجمهور يرون أن زيارة المريض سنة مستحبة مؤكدة وقد تجب على بعض الأفراد، هذا عند الجمهور. والذي يظهر أن الزيارة تختلف من شخص إلى آخر، فإذا كان المريض هذا من أقارب الشخص كالأرحام، خصوصا إذا كان كالآباء والأمهات ما أشبه ذلك، فهنا أمر الزيارة يعني أهم وآكد وأوجب من زيارة آخرين. كذلك يرجع الأمر إلى حال المريض، إن اشتد به المرض فالزيارة هنا تكون أيضا أهم في حق من زيارته يعني ينتظر إليها ويحتاج إلى زيارته إلى غير ذلك، فتختلف الزيارة. فيقال من الناس من تكون عيادة للمريض واجبة عليه وجوبا عينيا، منهم من تكون واجبة فرضا كفائيا إذا قام به البعض سقط على الآخرين، منهم من تكون مستحبة في حقه، فتكون الزيارة على هذه المراتب الثلاث. لا إله إلا الله. كذلك أيضا جعل العلماء من آداب الزيارة أن الزائر يحرص على أنه لا يشق على المريض لا في الكلام ولا في البقاء ولا في التطلع إلى إيش سيعطونه من أكل وإيش سيباشرونه به من شراب. قد جاء حديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أفضل الزيارة سرعة القيام من عند المريض، إلا أن الحديث ضعيف. وجاء حديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أفضل الزيارة أن الزائر لا يأكل شيئا عند المريض، لكنه لا يصح، لكنه لا يصح. لكن على كل الشخص لا يحاول أن تكون زيارته زيادة مرض، أن تكون زيارته زيادة مرض للناس، يأتي في وقت يحتاج إلى طعام وغداء أو عشاء وما أشبه ذلك. حاول أن الزيارة تكون في أوقات ما هي أوقات أكل، ما هي أوقات أكل، بحيث لا يحرج المريض ومن معه، المريض ومن معه. هكذا أيضا يحاول ما استطاع التخفيف عليه من جهة المباشرة والتقديم لكذا، يعني ما أمكن ما أمكن. قال البخاري رحمه الله باب يكتب للمريض ما كان يعمل وهو صحيح. إيش عنوان الدرس؟ من يقول إيش عنوان الدرس؟ كذا قم، بارك الله فيك. قال عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم قال ما من احد يمرض الا كتب له مثل ما كان يعمل وهو صحيح. سمعتم يا رجال؟ سمعتم هذا الحديث؟ قال وعن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاه والسلام قال ما من مسلم ابتلاه الله في جسده الا كتب له ما كان يعمل في صحته، ما كان مريضا فان عافاه أو أراه قال غسله، وإن قبضه غفر له، وإن شفاه غسله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام اكتفي بهذين الحديثين. أما حديث عبد الله بن عمرو فقد أخرجه الإمام أحمد وابن أبي شيبة وأبو نعيم والحاكم والبيهقي في الشعب رحمهم الله، هو حديث صحيح. وأما حديث أنس فقد جاء أيضا عند الإمام أحمد وعند ابن أبي شيبة وعند أبي يعلى. وقد جاء هذا الحديث حديث أن الله يكتب للمريض، يأمر الملائكة أن تكتب للمريض ما كان يعمل صحيحا مقيما، قد جاء عن عقبة بن عامر، وكذلك جاء عن أبي موسى وهو في الصحيحين وهو في البخاري، وجاء عن عائشة وهو عند النسائي. وهنا حديث سأقرأه عليكم من مسند الإمام أحمد. قال هنا عن أبي الأشعث الصنعاني أنه راح إلى مسجد دمشق وهجر بالرواح أي بكر، فلقي شداد بن أوس، شداد صحابي، والصنابحي معه، فقلت أين تريدان يرحمكم الله؟ قال نريد ها هنا إلى أخ لنا مريض نعوده. فانطلقت معهما حتى دخلا على ذلك الرجل فقال له كيف أصبحت؟ قال أصبحت بنعمة. فقال له شداد أبشر بكفارة السيئات وحط الخطايا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الله عز وجل يقول إذا ابتليت عبدا من عبادي مؤمنا فحمدني على ما ابتليته فإنه يقوم من مضجعه ذلك كيوم ولدته أمه من الخطايا، ويقول الرب عز وجل إذا قيدت عبدي وابتليته فأجروا له كما كنتم تجرون له وهو صحيح. سمعتم يا رجال، والحديث هذا في الشواهد صالح للاحتجاج، صالح للاحتجاج. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما أرحم الله بالعباد. الدين دين الإسلام ما جاء ليرهقنا، ما جاء ليرهقنا حتى نرهق بكثرة العبادات، وإنما جاء ليصلح حالنا، ليصلح حالنا. الشخص يدخل إلى المسجد يصلي أي صلاة يؤديها، يخرج وقد فرج الله عنه ودفع عنه من الهموم والغموم ما الله به عليه. لو بقي بدون صلاة ما وجد تلك الراحة ولا تلك السعادة، ولا ذهب عنه الغم والكرب والضيق، صح ولا لا؟ يعني انظر هذه المصالح، بعض الناس تتراكم عليه الهموم والغموم والكروب حتى ممكن يقع فيما لا تحمد عقباه، قد يشتد غضبه، قد يضجر، قد يسب الدين، قد يقتل، قد يطلق المرأة، قد يضرب الأولاد ظلما إلى غير ذلك. فالدين والطاعات هي من صالح الناس لصلاح أحوالهم، ما هي من باب التعب، يعني أن يتعبوا وأن يرهقوا وإلى آخره. هنا كما سمعتم قال عليه الصلاة والسلام ما من أحد يمرض. ماذا نستفيد من لفظة ما من أحد يمرض؟ أتى يا رجال العموم، العموم، لكن هذا العموم في من؟ هذا العموم في من؟ في المسلمين، ما يعم الكافرين. قال ما من أحد يمرض إلا كتب له مثل ما كان يعمل وهو صحيح. كان في أيام الصحة يصلي كيت من النوافل، يصلي في الليل كيت، مرض، مرض، صعب عليه أن يؤدي تلك الصلوات، أعني النوافل، أعني النوافل. أنتم معي ولا لا؟ أنتم معي ولا لا؟ النوافل ما هو الفريضة، صعب عليه أن يواصل تلك النوافل، فهنا يكتب له مثل ما كان يفعل في أيام مرضه. سؤال، الذي يمرض ويصلي الفريضة جالسا أو يصليها مضطجعا، أيكتب له مثل ما كان يصلي في حال العافية قائما أم لا يكتب له؟ عند خالد، عند خالد ها؟ قال ظاهر الحديث يكتب له. كيف عرفت من ظاهره؟ يعني ما منعه من القيام إلا المرض، إلا المرض. إذن انظر إلى رحمة الله عز وجل، إلى رحمة الله بالمريض. المريض الآن ربحان، المريض الآن رابح، ما هو خاسر، رابح جدا. قال مثل ما كان يعمل وهو صحيح، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وعن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: ما من مسلم ابتلاه الله في جسده إلا كتب له ما كان يعمل في صحته ما كان مريضا، أي ما دام مريضا، ما دام مريض، لو استمر المرض سنة يكتب له ما كان يعمل صحيحا لمدة سنة، ما دام أنه لا يزال مريضا محبوس بحبس الله ومقيد من عند الله عز وجل. قال: ما كان يعمل في صحته ما كان مريضا فإن عافاه، إن عافاه الله غسله، إن عافاه الله غسله، أي طهره من الذنوب ويعيش وقد كفر من ذنوب ما كفر. قال: وإن قبضه غفر له، إن قبضه الله غفر له، يعني أنه إذا قبض زاده الله من فضله وإحسانه، زاده الله من فضله وإحسانه. الله كريم، الله كريم، لا أكرم منه، ورحيم بالعباد لا أرحم منه، وحكيم لا أحكم منه، فهو يدبر العباد بمقتضى كمال حكمته وسعة رحمته وواسع كرمه وفضله سبحانه وتعالى. ونستفيد من قوله كتب له ما كان يعمل صحيحا، نستفيد من هذا أن المريض يتلقى من الله ألطافا، يتلقى من الله ألطافا. المريض مثلا كان يعمل في أمور الدنيا، تاجر، مزارع، موظف، يتوصل إلى كسب حلال، معاش، كذا إلى آخره. لا شك أنه عندما يمرض يعني هذا الاكتساب قد يوقف، قد يوقف، لكن لا نستبعد، بل هذا هو المرجو، أن الله يجعل له من الألطاف ما يجعل في أمر المعيشة وفي أمر الكسب، وفي أمر الكسب. فكما أن الله جعل له من الألطاف في أمر العبادة وفي أمر الطاعة فلن يضيعه الله، فقد ييسر بمن يتعاون، بمن يدين، بمن يقرض المال وإلى غير ذلك. فالله عز وجل كريم رحيم بالعباد. نعم، غسله وعسله، وقد جاءت هكذا، وإيش الثالثة؟ دار عبد نغرا عسله وغسله واستعمله، اي نعم، اللي ظن معنا متقارب، ان الله عز وجل يطهره، فاذا صار يعني على خير فلا مانع ان الله يثني عليه، فقد قال الله في القران الكريم في الصابرين اولئك عليهم ايش؟ اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاءت الحمى إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت: ابعثني إلى آثار أهلك عندك، فبعثها إلى الأنصار، فبقيت عليهم ستة أيام ولياليهن، فبقيت عليهم ستة أيام ولياليهن، فاشتد ذلك عليهم فأتاهم في ديارهم فشكوا ذلك إليه، فجعل النبي يدخل دارا دارا وبيتا بيتا يدعو لهم بالعافية، فلما رجع تبعته امرأة منهم فقالت: والذي بعثك بالحق إني لمن الأنصار وإن أبي لمن الأنصار، فادعوا الله لي كما دعوت للأنصار. قال: ما شئت، إن شئت دعوت الله أن يعافيك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. قالت: بل أصبر ولا أجعل الجنة خطرا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، بمعنى أنها لا تخاطر بالجنة من أجل تنال شيء من العافية، بل تحرز الجنة وتحرص عليها. على كل الحديث كما سمعت هنا قال: جاءت أم الحمى إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أي أن يعني الله عز وجل جعلها تتخاطب مع النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من باب الإعجاز، هذه معجزة من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام. قالت: ابعثني إلى آثر، صواب هكذا آثر بمعنى من أنت تحبهم وتآثرهم، إلى آثر أهلك عندك. فبعثها، يعني قال لا ذهبي، فبعثها إلى الأنصار، فبقيت عليهم 6 أيام ولياليهن، يعني مرض دقتهم الحمى، فاشتد ذلك عليهم، فأتاهم في ديارهم النبي عليه الصلاة والسلام فشكوا ذلك إليه، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يدخل دارا دارا وبيتا بيتا يدعو لهم بالعافية. من مهمات الزائر الدعاء للمريض، الدعاء للمريض خصوصا بالعافية، خصوصا بالعافية والمغفرة والرحمة. على كل الحمى جاءت إلى المدينة، جاءت إلى المدينة، فالرسول عليه الصلاة والسلام لما رأى أنها ستفتك بأهل المدينة فدعا الله عز وجل أن يذهبها إلى الجحفة، فرفعت من المدينة إلى الجحفة فسارت هناك. هذا مما هو من المعجزة أيضا، فوجود الحمى مع النبي تتكلم وتفعل معجزة، ودفعها عن أهل المدينة ورفعها عنهم أيضا معجزة للنبي عليه الصلاة والسلام. قال: فلما رجع تبعته امرأة منهم، أي من الأنصار، فقالت: والذي بعثك بالحق إني لمن الأنصار وإن أبي لمن الأنصار، فادعوا الله لي كما دعوت للأنصار. استفاد من هذا طلب الدعاء من الرجل الصالح، والله يتولى الصالحين وأعلم بالصالحين. قال: ما شئت، يعني الذي تريدين، إن شئت دعوت الله أن يعافيك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. الرسول عليه الصلاة والسلام خير هذه المرأة ولم يبادر إلى طلبها، بل فتح لها بابا آخر لينظر مدى مؤاثرتها للآخرة ومدى رغبتها فيما عند الله عز وجل. قال: إن شئت دعوت الله أن يعافيك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. والمراد ولك الجنة أي تدخلينها بدون حساب، تدخلينها بدون حساب، وليس معنى ولك الجنة كما هي لغيرك بحساب وعذاب، لا، ولكن بدون حساب، كما جاء في حديث يعني حديث الذين حديث السبع في حديث المتوكلين على الله، حديث الذين وعلى ربهم يتوكلون يدخلون الجنة بغير حساب. وقد جاء في حديث أبي هريرة، وسيأتي إن شاء الله في الدرس المقبل. وإن شئت صبرت ولك الجنة. قالت: بل أصبر. الصبر يعني واسع، صبر باب واسع لمن رزقه، لمن رزق. قالت بل أصبر ولا أجعل الجنة خطرا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. استفاد من هذا أن الشخص إذا خير بين أمرين، أمر دنيوي وأمر أخروي، ينبغي أن يختار الأخروي، لأن الأخروي أنفع وأبقى له وأدوم، ما في الدنيا يذهب وينتهي عما قريب. قالت بل أصبر ولا أجعل الجنة خطرا، رضي الله تعالى عنها. انظروا يا رجال إلى عظمة، إلى عظمة الصبر. أصبري ولك الجنة بدون حساب، ولك الجنة تدخلها بدون أن تحاسب. يتأخر غيرها يحاسب يوم القيامة وهي تقدم أو تتقدم إلى الجنة. ما أعظم هذا الإكرام والإنعام في ذلك اليوم الذي يتأخر في عرصة القيامة من أجل الحساب، في خوف في رعب، والحساب عذاب، الحساب عذاب، فمن نجا منه فقد نجا من عذاب ونال يعني النعيم قبل كثير من الناس. نعم، أعد سؤالك. المقبل على المعاصي إذا شغله شاغل عن معاصي كالمرض، هل تكتب عليه السيئات؟ لا، لا تكتب عليه السيئات وهو مريض، إنما يكتب عليه إذا فعلها. لكن قل إذا كان مريدا للمعاصي وهو مريض، إذا كان مريدا لا يزال ينود في قلبه أنه إن شفي سيعود إلى المعاصي، فهنا يعاقب على هذه النية السيئة وتكتب هذه النية السيئة. طيب، لأن الشخص يعاقب على مقاصده ونواياه، إن كانت شرا فيعاقب عليها. قال الله إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. هذا في الذي يحب، هو ما ذهب ينشر ولم يذهب يشيع الفاحشة، إنما أحبها في قلبه. الله توعده بالعذاب على هذا الذنب، وهذا أمر يعلمه الله، وقد يكتب وقد لا يكتب، قد تطلع عليه الملائكة وقد لا تطلع، لكنه يعاقب، لكنه يعاقب على إرادة السوء. قال أنا شخص مصاب بالوسواس القهري. الوسواس القهري، التسمية للوسواس بالقهري، هذا من الألفاظ المستوردة، من الألفاظ المستوردة. هذا الوسواس من الشيطان، فلا حاجة أن يقال قهري، ولكن يقال أنه ابتلى بالوسواس من قبل الشيطان. لفظة قهري يفهم أنه مقهور، ما له يعني ما له نجاة ولا قدرة على الخلاص من هذا الوسواس ولا شيء، مع أن الله قد قال وإن كيد الشيطان، قال إن كيد الشيطان كان ضعيفا. هذا الوسواس من كائد الشيطان، فالعبد إذا قويت صلته بالله انتصر على هذا العدو والحمد لله. فلا ينبغي الضعف، لا ينبغي هذا الضعف حتى يطمع العدو وهو الشيطان أكثر وأكثر. فإن الشيطان لما يجد المريض مستسلما له وقد صار مستسلم للقهر له، هو ازداد إهانة وإيذاء للمريض. إذن كما سمعت، مهما اشتد المرض بالشخص يلتجئ إلى ربه، وكلما كان المرض أشد كانت العافية أقرب، لكن مع أسبابها، مع أسبابها، من أسبابها اللجوء إلى الله والإقبال على الله بالدعاء والتضرع والإنابة والتوبة. قال هنا حيث أنا في صراع مع هذا المرض لسنوات طويلة، حيث إن العبادات أصبحت عندي صعبة جدا. بعض الأوقات أنا عالج هذا الشخص بضربتين أو ثلاث بالعصا التي هي تابعة للمرضى، وبعضهم ما شاء الله يترك ويصير فيه خير وعافيه. فالضعف حاصل في الانسان، الضعف حاصل، هو الذي سلم نفسه لعدوه، هو الذي سلم نفسه لعدوه. فهذا يحتاج لك ما سمعت الى شيء من يعني الجديه في منعه من قبول هذه الوساوس والسير كما يسير الناس، وبإذن الله يذهب الله ما به. قال: حتى أصبحت العبادات عندي صعبة جدا، فأجد صعوبة في الطهارة، وصعوبة في تكبيرة الإحرام، وصعوبة في قراءة الفاتحة، وصعوبة في إخلاص النية. حاولت ثم حاولت ثم حاولت أتخلص منها لكن بدون نتيجة. عرضت نفسي على الأطباء النفسيين وأعطوني أدوية لكن بدون نتيجة. أنا في هم وغم باستمرار، هل هذا الذي أنا فيه بلاء ومرض يكتب لي فيه أجر وتكفير سيئات أم لا؟ الجواب: الله أعلم. أنت مريض بدون شك، لكن نخشى بسبب الاستسلام لعدوك أنك يعني يصل بك الأمر إلى العصيان لله عز وجل. هذا عدو قد دعيت إلى محاربته، ما أمكن ذلك. فعلى كل نرجو لك أن يكتب لك من الخير، والله عليم بعباده، لكن ندعو هذا الشخص إلى أن يتعالج وإلى أن يقبل العلاج ويقبل النصر، لا يبقى مستسلما. ومن جملة ما يعالج به أن يعلم أن هذا من قبل الشيطان، الذي ينخنس والذي يضعف ويطرد بقوة صلة العبد بالله عز وجل، فيقوي صلته بالله سبحانه وتعالى